على قدر نفقة سنة كاملة ونحو ذلك أو أكثر أو أقل على حسب ما تتيسر الأمور، فإن ذلك جائز. والصدقة أو الزكاة إذا كانت على قريب ليس في بيت المزكي ويصرف عليه فإنها أفضل منها على بعيد بشرط أن تتساوى الحاجة أو تتقارب. فإذا وجدت ابن عمك محتاجا وشخصا من أطراف العشيرة محتاجا وهم متساوون في الحاجة، فإن بذلك الزكاة لابن عمك أفضل وأكمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا المستمعين الكرام، نشكر في ختام هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدن، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، على تفضله بالإجابة عن أسئلة الإخوة حسن سليمان من الجمهورية العربية اليمنية، والأخ عبد العزيز شجراوي من الأردن، والأخت هاء ميم فاء من الأردن إربد، والأخ ألف ميم ميم سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية. إخوتنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن إصغائكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.